نسأل الله لجميع الهداية. تحدث بحديث يرى أنه كذب، الذي يروي الحديث ولا يدري صحة الحديث يدخل في ذلك حسن الله عليك؟ لا، الذي يرى أنه كذب أو يعلم أنه كذب، نسأل الله لا أفهم. نعم. النقل كالشاع صلى الله عليك، نقل كلام، نقل كلام، يعني قال فلان كذا وقال فلان كذا، قالت لي ذا كذا وقالت لي ذا كذا، هذا النقل، هذا النقل. والإشاع صلى الله عليك، الإشاع مثلا هو خطأ، هو النقل لا كثر إشاع، كثر كلامي، كثر كلامي صلى الله عليك. والله إنك قراءة السورة بعد الفاتحة يبسم لها أو يستعيد، قراءة السورة بعد الفاتحة يبسم لها ويستعيد. إنسان سورة يسمي وإنسان من سورة فلا حاجة، الساعات الأولى تكفي، وين وين الساعات فلا حرج، ولكن الساعات في أول الصلاة قبل الفاتحة كافية، والتسمية للفاتحة كافية، لكن السورة اللي بعدها سمي لها، وإن كان من سورة آيات كفى أن يقرأها من الساعة الساعات الأولى كافية. أو كان صلاة في شريف يقول مثلا قال الله تعالى مثلا حق قبلها قال الله تعالى مثلا، إذا كان في شريف صلى عليك. ذكر الله تعالى. ذكر آية. يقول قال الله تعالى أو مثلا يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يعني تصلح الحالتين صلى عليك. قال الله تعالى كذا وكذا. أي. يقول أعوذ بالله من الشيطان قال الله كذا وكذا. كذا الحالتين صلى عليك تصلح. يا تعود أحسن أمر. تابك الله. إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. زين كل شيخ كلام من شخص يتقصي. يجوز له أن يحدث به. كان في مصلحة. كان في فائدة ولا. السكوت أحسن.